بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لا يزال الحديث موصولا عن استعراض الأبواب التي تضمنها هذا الكتاب المفيد، وهو رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الليلة السابقة على هذه الليلة على في استعراض أو استعرضنا النصوص الدالة على تحريم البدعة في الدين من الكتاب والسنة. وعندنا الآن باب آخر، وهو باب النصيحة، لأن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن؟ يعني قال الصحابة لمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. إذن في هذه الدقائق نستعرض بعض النصوص الدالة على هذا المعنى، ثم ننتقل إلى باب يليه، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يتبين لكم يا إخوة أن هذا الدين دين كامل، دين كامل في فرائضه وواجباته وسننه وأحكامه وآدابه، دين كامل. وهذا الكتاب قد تضمن كثيرا من هذه الأبواب المفيدة والآداب العظيمة. فننتقل الآن إلى قراءة النصوص من الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. إذن إنما المؤمنون إخوة، يعني يتناصحون بينهم، ينصح بعضهم بعضا، لأن الإنسان يا إخوة المؤمن مرآة أخيه، والإنسان عرضة للخطأ وعرضة للتقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان عرضة للخطأ، عرضة للتقصير، عرضة للوقوع في المحرمات والمكروهات. إذن أخوه مرآة له. إنما المؤمنون إخوة، فهذا حصر وقصر من الله جل وعلا. فحصر الأخوة الجميلة المفيدة على من؟ على المؤمنين، لأن أخوة المؤمنين يا إخوة هي الأخوة التي تنفع في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ، ها من يكمل الآية؟ من يكمل الآية؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء يعني الأصدقاء والأصحاب. يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، إلا من؟ إلا المتقين، لأن أخوة المتقين كانت لله وفي الله. ومن ذلك هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. إخوة في السراء والضراء ينصح بعضهم بعضا. ولهذا جاء في الآية الأخرى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صديقا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالأخلاء يوم القيامة يعادي بعضهم بعض إلا المتقين، فمحبتهم وخلتهم وصدقتهم لله عز وجل وفي الله. ومن هنا قال نوح عليه السلام: وأنصح لكم. نوح يا إخوة هو أول الأنبياء، أول الأنبياء نوح عليه السلام. كم بقي في قومه يدعوهم بنص القرآن؟ كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. لا إله إلا الله، 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعو قومه ولم يهتدوا. نعم، حتى في الأخير نوح عليه السلام قال: يعني قال إني مظلوم فانتصر. ففتحنا عليهم أبواب السماء، وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إذن بعد 1000 سنة إلا 50 عام وهو في الدعوة قال، توجه إلى ربه قال الله إني مغلوب فانتصر، خلاص ليس لي حيلة وليس لي استطاعة في هؤلاء. فالله أغرق يعني أغرقهم بالطوفان الذي غطى الجبال وجعلهم في إعداد الأموات وإعداد الذين غرقوا. حتى أن نوح عليه السلام كان له ابن وكان مع الكافرين، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني كان في السفينة، قال هذا الابن مسكين سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله. قال الله عز وجل فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح يقول وأنصح لكم، يقول لقومي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أقدم لكم النصيحة، أقدم لكم النصيحة وأريد لكم الخير وأريد إنقاذكم من النار وأريد أن تكونوا على المنهج الصحيح القويم الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل، لكنكم لا تحبون الناصحين. نعم. وقال تعالى وعن هود عليه السلام وأنا لكم ناصح أمين. وأنا لكم ناصح أمين. لاحظوا الأنبياء يا إخوان، أولا نوح عليه السلام وأنصح لكم، وهود وأنا لكم من الناصحين، وهكذا جميع الأنبياء بعثوا بالتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل والنصح للأمة، لكن منهم من هدى الله من الأمم ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. وعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، والحديث يا إخوة نص في بيان الخير للإنسان. الدين النصيحة، يعني أن الدين محصور في النصيحة، لأن الأنبياء جميعهم يدعون إلى النصيحة وينصحون الأمة. إذن الدين النصيحة، يعني إذا رأيتني على خطأ تبين لي الحق، إذا رأيتني على تقصير تبين لي الحق، إذا رأيتني مرتكبا لحرام والعياذ بالله تبين لي الحق والطريق الصحيح. هذا هو النصيحة. الصحابة رضي الله عنهم يا إخوة من حرصهم على الخير وفعل الخير قالوا لمن يا رسول الله، سألوا النبي قال الدين نصيحة، والصحابة أرادوا أن يعرفوا هذه النصيحة لمن، قال لله. إذن كيف تكون النصيحة لله؟ الله في حاجة للنصيحة؟ ها؟ قال لله، يعني بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي أمر به أو نهى عنه. هذا معنى الدين النصيحة لله. لكن إذا كان الإنسان تاركا للواجبات فاعلا للمحرمات فهل نصح لله؟ لا، لكنه المسكين ضر بنفسه، لأن الله جل وعلا غني، الله لم يكن محتاجا إليك أيها الإنسان، لكن أنت الفقير أنت المحتاج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني لله عز وجل، لأنك إذا عملت مع الله عز وجل كما أراد فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن أن تقصر فيما أمرك الله عز وجل به أو نهاك عنه فهذا مخالف لنص هذا الحديث، ولم تكن ناصحا لله عز وجل. لله ولرسوله، كذلك لرسوله النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، باتباع سنته قولا قولا وفعلا وتقريرا، لأن السنة لا تخرج عن القول والفعل والتقرير. فالإنسان ينصح لرسول الله بفعل ما أمره به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يا إخوة جاء في محبة الرسول وطاعة الرسول، ويعني شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. إذا لاحظتم يعني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو معنى شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر، تطيعه فيما أمرك به قبله لكتابه، نصيحة لله، نعم، لكتابه. إذن طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذه جمل ثلاث. إذا لم تكن كذلك فإنك لم تكن ناصحا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النصيحة له العمل بسنته واتباعه ومحبته عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ما يقول، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، ها، حتى يكون هواه ماذا؟ تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن المرء حتى يكون هواه وعمله وأفعاله تابعة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا هو معنى النصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذه معنى النصيحة لله ولرسوله. ولهذا يقول الله عز وجل: فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله والرسول، لأن القرآن والسنة هما مصدر التشريع الأول والثاني من مصادر التشريع. فعند الاختلاف ترد ما وقع في الاختلاف إلى القرآن وإلى السنة. طيب، لله ولرسوله، لله قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة لكتاب الله كيف؟ النصيحة لكتاب الله، النصيحة لكتاب الله يا إخوة تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، يعني بفعل الأوامر التي دل عليها القرآن واجتناب النواهي التي نهى عنها وتصديق أخباره، تصديق الأخبار. القرآن لا يخرج عن هذه الأمور، فعل الواجبات، ترك المحرمات، تصديق الإخبار، يعني ما أخبر عنه القرآن من المغيبات، تصديق ما أخبر عنه القرآن من المغيبات. فإذا كان الإنسان كذلك فإنه قد نصح لكتاب الله عز وجل. ومن النصح لكتاب الله يا إخوة العلم اليقين بأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لإخراج العباد من الظلمات إلى النور، وأن من كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر وارتد عن الإسلام، لأن القرآن متواتر، وأن هذا القرآن كامل لا نقص فيه، ومن اعتقد أن القرآن فيه نقص وتحريف فهو مرتد والعياذ بالله. هذا من النصح لكتاب الله، من النصح لكتاب الله. أما إذا كان الإنسان لا يعمل بأوامر القرآن ولا يجتنب نواهيه ولا يصدق بأخباره الماضية والمستقبلة فإنه لم يكن ناصحا لكتاب الله. إذن قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله، ثلاثة، أليس كذلك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك من الأمور التي أمرت بها أيها المسلم النصيحة لإمام المسلمين، النصيحة لإمام المسلمين بالأسلوب الذي تراه مناسبا، فإن كان بالكتابة فبالكتابة، وإن كان بالعبارة فبالعبارة، وإن كان بالرسالة فبالرسالة، وإن كان بالهاتف فبالهاتف، حسب ما تراه مناسبا تنصح لولي الأمر. لكن لا يكون ذلك في الملأ. لماذا؟ لأنه إذا كان في الملأ أولا ينافي الإخلاص، وثانيا كما قالوا النصيحة في الملأ فضيحة وليست نصيحة. المهم أنك تؤدي الأمر الذي شرعه الله لك بالنصح للإمام، إمام المسلمين، بالتوجيه، بالتنبيه، بالتذكير، لأن الإنسان قد يغفل سواء كان إمام أو غير إمام، قد تعتريه الغفلة. لكن المسلم أو المؤمن مرآة أخيه، ينبهه إذا غفل. لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني النصح أيضا لا يقتصر على الإمام، بل النصح أيضا للأمة، النصح أيضا للعباد إذا رأيتهم وقعوا في معصية أو في خطأ، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت أمرا منكرا انتشر بين الأمة فإنه ينبغي لك أن تنصح، بل يجب عليك أن تنصح وتبين الطريق الصحيح والمنهج القويم الذي دعت إليه الرسل وبينه الله في كتابه ورسوله في سنته. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما إذا كان الإنسان يرى المنكر ويسكت عليه ولا ينصح ولا يبين، فإن المصيبة إذا نزلت عامة الجميع الصالح والطالح. ولهذا يقول الله عز وجل واتقوا فتنة، من يكمل؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة إذا وقعت عمت وطمت. ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن أمره يعني عن شرعه. وما استحق أهل الكتاب اللعن إلا بعدم النصح للمخالفين. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالنصح للأمة إذا وقعت الأمة في خطأ، إذا وقعت في مخالفة، إذا وقعت في ترك واجبات أو فعل منكر، النصح لهم من الواجبات التي دعا إليها الإسلام وأمر بها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. والنصح لكل مسلم، هنا الشاهد. جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله على ماذا؟ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح كيف؟ النصح باللسان، النصح بالعمل، لأن العمل يا إخوة أكثر تأثيرا في الدعوة والاتباع من القول. فالنصح لا يكون بالقول فقط، يكون أيضا بالفعل والقدوة الحسنة. والنصح لكل مسلم، اسمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه فقال يدخل عليكم من هذا الباب يعني باب المسجد رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من هذا الباب وعبد الله ابن عمرو بن العاص يرقبه يعني يشوف من الذي يدخل من هذا الباب. والنبي يكرر هذا الأمر ثلاث مرات أو هذا القول ثلاث مرات ويدخل هذا الرجل من هذا الباب. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأتبعن هذا الرجل ولا أرى ماذا يفعل، أرى العمل الذي استحق به الجنة ما هو. ذهب خرج هذا الرجل من المسجد وتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر يا أخو حرصه على العمل رضي الله عنه. تبعه حتى وصل إلى منزله وكان منزله خارج المدينة. فقال يا ابن أخي إنه كان يقول عبد الله بن عمرو يا ابن أخي إنه كان بيني وبين أبي كذا وكذا وكذا وسوء يعني وشيئا من يعني عدم الاتفاق، وأريد أن أبيت عندك كذا وكذا من الزمن لعله يذهب ما في نفس أبي. فقال يا ابن أخي يقوله صاحب المنزل أقم عندنا حسب ما تريد. بقي عنده عبد الله بن عمر يرقب أعماله، يرقب أعمال هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فلم يرى عنده زيادة عمل، إلا أنه كلما استدار على جنبه الأيمن إذا كان نائما أو جنبه الأيسر ذكر الله عز وجل، وإذا قام ذكر الله عز وجل، ويحافظ على الفرائض والرواتب. بعد ثلاثة أيام قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي ليس بيني وبين أبي ما ذكرت، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فكان أنت ثلاثا فأخبرني عن عملك. فقال يا ابن أخي ما عندي يعني زيادة عمل على ما رأيت، إلا أني انتبهوا من هنا، إلا أني لم أبت ليلة وفي قلبي غل على مسلم، ما في قلبي غل على أحد، يريد الخير للناس للمسلمين، يريد النصح لهم، يريد الخير لهم، يريد الاستقامة لهم، يريد الجنة لهم رضي الله عنه وارضاه. قال عبد الله بن عمر هذا الذي عجزنا عنه، لأن هذه الأمور ما يمكن يعني القلب لا يمكن أن يسيطر عليه الإنسان ويتحكم فيه. هذا الرجل يقول إلا أني لم أبت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. غل يعني حقد وحسد ومرض في القلب على المسلمين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. تمام. هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا هذا الحديث يا إخوة تضمن أمرين، الأمر الأول نفي الإيمان لهذا السبب المذكور، لكن ليس المراد أنه نفي الإيمان بالكلية، وإنما المراد نفي كمال الإيمان، لأن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأدى الفرائض وجد منه الإيمان، لكن الناس يختلفون في قوة الإيمان وضعفه. إذن الحديث يقول لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون إيمانه كاملا. الأمر الثاني أن الإنسان يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخيه المسلم، فإذا لم يكن كذلك فليس بمؤمن كامل الإيمان. ولا شك ولا ريب أنك تحب الخير لنفسك، إذا تحبه لغيرك. ولا شك ولا ريب أنك تحب أن تدخل الجنة وأن تعفى من النار أو أن تسلم من النار الجحيم، إذا تريد هذا لأخيك. ولا يكون ذلك يا إخوة، لا تكون هذه المحبة إلا أنك إذا رأيت أخاك على خطأ تنصح له، إذا رأيت منه تقصير تبين له الحق، إذا رأيته تاركا للواجبات فاعلا للمحرمات تبين له الطريق الصحيح، لأنك تحب لنفسك ذلك، فيجب أن تحب لأخيك هذا الأمر. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، النار، اسمعوا المقارنة بين نار الدنيا ونار الآخرة حتى تعلموا أن كل إنسان لا يريد نار الآخرة. إذن عليه أن يبين لصاحبه وأخيه المسلم، أن يبين له الطريق الصحيح إذا رآه على خطأ. أن الله عز وجل ماذا يقول عن نار الدنيا؟ يقول أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بل الله عز وجل هو المنشئ، نحن جعلناها إيش؟ جعلناها ماذا؟ ها؟ جعلناها ماذا؟ ما تحفظون القرآن؟ تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني جعلنا نار الدنيا تذكركم بنار الآخرة فقط، ومتاعا للمقوين للاستمتاع بها والطهي عليها والانتفاع بها. طيب هذا واضح. طيب نار الدنيا يا إخوة، أحد يستطيع أن يصبر على حرها وقرها؟ هل يستطيع أحد منا أن يصبر على نار الدنيا؟ هل يستطيع أحد أن يضع يده على البوتاجاز وهو يعني في أشد الحرارة أو في النار نار الدنيا، وهي هل يستطيع أن يضعها دقيقة واحدة؟ لو قيل له تدفع ما تملك من الدنيا مقابل أنك لا تقف على هذه النار لفعل. إذا النار الآخرة ماذا يقول الله عنها؟ يقول إنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ويقول الله عز وجل ها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات كثيرة التي تبين هوان أعوذ بالله نار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أخبر في الحديث الصحيح أن نار الدنيا تساوي واحد جزء من 70 جزء من نار الآخرة، يعني في الحرارة في الإحراق. قال الصحابة رضي الله عنهم إنها لكافية، يعني نار الدنيا في الإحراق. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيد قسم لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. إذن إذا رأيت أخاك على خطأ فإنك تبين له الصواب، وإلا إذا لم تبين له ذلك فإنك لا تحب له ما تحب لنفسك، وبهذا ينتفي عنك الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف يا إخوة والنهي عن المنكر، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. لا يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع إلا وجد فيه الخير، ولا يعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع إلا وجد فيه الشر والعياذ بالله، وعدم الخير وعدم فيه الخير. إذن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول في هذه الآية آمرا للأمة، قال ولتكن منكم أمة، يعني يا أمة محمد، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ها وماذا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا لم توجد هذه الأمة فإن الخير سيعدم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا ترك من الكل أثم الكل. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكل أثم الكل والعياذ بالله. طيب ما هو الأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف يعني الأمر بما تعارف عليه الناس يعني الأمر بما دل عليه الكتاب والسنة، الأمر بما دل عليه الكتاب والسنة واتفقت العقول السليمة على حسنه، يعني اتفقت العقول السليمة على أن هذا حسن ولم يعارض الكتاب والسنة. والمنكر هو ما دل الكتاب والسنة على قبحه، الأول ما دل الكتاب والسنة على حسنه، والمنكر ما دل الكتاب والسنة على قبحه الأخير واتفقت العقول السليمة أيضا على قبحه، هذا هو المنكر. إذن الأمر بالمعروف هذا صفة من صفات المسلمين، والنهي عن المنكر كذلك. ولم تكن هذه الأمة يعني أمة الإجابة لم تكن لها الخيرية إلا بهذين الأمرين. الأمة أمة الإجابة خير أمة أخرجت للناس، لكن بوصفين أو بثلاث أوصاف: الأول الأمر بالمعروف، والثاني النهي عن المنكر، والثالث الإيمان بالله. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية معلقة بهذه الأمور الثلاثة. لكن لو كان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يؤمن بالله، هل ينفعه ذلك؟ لا، لأنه فاقد لشرط القبول وهو الإيمان، لم يؤمن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف أو ولتنهون عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليختمن الله على قلوبكم طبع ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن لاحظوا في هذه الآية الله جل وعلا ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات من؟ من صفات من؟ صفات المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن من صفات المؤمنين هذان الأمران: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكفي بذلك شرفا. نعم. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اصدع بما تؤمر، ارفع صوتك بما تؤمر. وقد أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدعوة بين الخلائق، فالله أمره بذلك والأمة تبع له في هذا الأمر. نعم. وقال تعالى: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه قصة اليهود، قصة اليهود. الله عز وجل حرم عليهم الصيد، حرم عليهم الصيد، فوضعوا شباك صيد البحر، فوضعوا شباك له في اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه، أو يضعون الشباك في اليوم الذي قبله حتى يقع الصيد في الشباك. وعلماءهم انقسموا قسمين: منهم من أنكر ومنهم من سكت، منهم من أنكر عليهم ومنهم من سكت لم ينكر. فالله هنا ماذا قال؟ قال بداية الآية قال الله عز وجل وأنجينا الذين، أنجينا الذين، هذا الكلام كلام الله عز وجل، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يعني الذين ظلموا، الذين عملوا الحيلة، والذين سكتوا لم ينكروا عليهم، لكن الله جل وعلا نجى الذين أنكروا، لأن الذين أنكروا المنكر خرجوا من المسؤولية ومن التبعة، فالله أنجاهم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. إذن لاحظوا هنا يا إخوة، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيّن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراتب ثلاثة. أولا الله أمر بتغيير المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكر في هذا الحديث، والأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا بصارف. ثم بين المراتب، قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا يكون للسلطان الحاكم ويكون للرجل في بيته، لا يكون لعامة الناس، وإلا كانت الدنيا فوضى. فالسلطان الحاكم له أن يغير المنكر، يعني يغير المنكر إذا وجد في الرعية، لو أن يغيره باليد فيضرب ويعزر، وكذلك الرجل في بيته له أن يضرب ويعزر. أما على عامة الناس فلا، هذا خاص بالسلطان. فإن لم يستطع أن التغيير باليد فبلسانه، يغير باللسان وينكر باللسان. فإن لم يستطع فبقلبه، يغير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان، وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان. واعلموا يا إخوة أن تغيير المنكر واجب، لكن بشرط، بشرط ألا يترتب على تغيير المنكر ما هو أنكر منه. فإذا ترتب على تغيير المنكر منكر أعظم منه فإنه لا يغير، لأنه لا يغير الشر بالشر، ولا يغير المنكر بمنكر أعظم منه. أما إذا لم يترتب على تغييره منكر أعظم منه فإن المسلم يغيره بهذا الترتيب الذي سمعتم في الحديث، هذا الترتيب الذي سمعتم في الحديث. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل إلى الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.